لآن القرآن لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم لا إله إلا الله قبل كل شيء كل ملهوم لا إله إلا الله أضحك وأبكى وأمات وأحيا وخلق الزوجين الذكر والأنثى خلق فسوى وقدر فهدى وأعطى كل شيء خلقه ثم هدى قلوبنا واهد قلوبنا اللهم طهر أعمالنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها يهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم احفظ علينا ديننا وأعراضنا اللهم ارحمنا لما صرنا إلى ما حاصلا ترفع بها الذل بخير تدله على الخير وتعينه عليه. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ما سألناك من خير فأعطنا، وما لم نسألك فابتدئنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. صل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد.